وبعد فيقول المصنف رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اخبرني بعمل يدخل الجنه ويباعدنا عن النار. وانه ليسير على من يسر الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاه، وتؤتي الزكاه، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يدعو الماء النار، صلاة الرجل في حكم الليل، ثم ثلاث زجاجة تنوب من المراجع، زاد خالد منه. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمن وعمودي وذروة سنامي؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمن الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامي الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: فاجر نفسه أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث حديث معاذ بن جبل الذي طلب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بوصية يعمل بها فتكون سببا في دخوله الجنة ونجاته من النار. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. أي سألت عن أمر عظيم، وهو العمل الذي يكون سببا في دخول الجنة والنجاة من النار. فيؤخذ من هذا أن دخول الجنة يعني لا بد له من أسباب، لا بد له من الأخذ بالأسباب، ولا يذم أو لا يذم من يعمل ويتخذ الأسباب لدخول الجنة. فهذا قد ورد كما سيأتي عن الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك عن الأنبياء. فلا يذم من يعمل ويتخذ الأسباب لأجل دخول الجنة، بل هذا مطلوب. فلا تعارض بين هذا وبين قوله: لن يدخل أحدكم بعمله الجنة، أي لن يدخل أحدكم بعمله الجنة، بمعنى ليس العمل هو الذي يدخل الجنة، بل العمل سبب لدخول الجنة فقط. واضح؟ والذي يدخل الجنة هو رحمة الله تعالى. ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فإذا دخول الجنة برحمة الله، وسبب هذه الرحمة هذه الأعمال. الأعمال لابد من اتخاذ الأسباب لنيل رحمة الله التي ندخل بها الجنة. وقوله عليه الصلاة والسلام: وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، أي بتوفيقه إلى القيام بالطاعات على ما ينبغي وترك المنهيات. معنى يكون هذا يسيرا على من وفقه الله تعالى إلى فعل الطاعات وترك المنهيات، فهو أمر يسير. ولكن في الأصل هذا الأمر عظيم جدا، لأنه لأجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل ليبينوا للناس ما يكون سببا في دخولهم الجنة ونجاتهم من النار. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم، بين له هذا العمل الذي يكون سببا في دخول الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، إلى آخره. هذا الطرف الأول فيه الفرائض أو الواجبات أو قل أركان الإسلام التي مرت معنا في الحديث الثالث، حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. فقوله تعبد الله لا تشرك به شيئا ولا تشرك به شيئا هذا شهادة، لأن عبادة الله وعدم الشرك به يتضمن الأمرين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، يعني الشرائع الأخرى وهي الأركان الأخرى. إذا الأمر الأول الذي تضمنه أو تضمنته وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أش الحث على أركان الإسلام على الفرائض الواجبات، وبهذا يبدأ الذي يريد الجنة بالحرص على الواجبات، فلينتقل إلى النوافل قبل أن يأتي بالواجبات والأركان. فإذا لا بد لدخول الجنة من الإتيان بهذه الأسباب، وأولها الحرص على الفرائض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذه الفرائض. ثم قال ألا أخبرك أو ألا أدلك على أبواب الخير، أي من النوافل، ألا أدلك على أبواب الخير من النوافل، لأن الفرائض تقدمت، واضح؟ أبواب الخير الآن من النوافل. وهل دله على أبواب الخير من النوافل كلها؟ لا، دله على ثلاثة فقط، ثلاثة، ما هي؟ أولا الصوم، وثانيا الصدقة، وثالثا صلاة الرجل في جوف الليل، قيام الليل. إذن كأنه نبه إلى أن هذه الثلاث أهم أبواب الخير في ما يتعلق بالنوافل، واضح؟ فقال الصوم جنة. ما معنى الصوم جنة؟ صوم النافلة، صوم النافلة، لأن الفريضة مر معنا أو مرت معنا في قوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، يعني صوم النافلة جنة. وقوله جنة هذا اسم للوقاية، أي وقاية من المعاصي والآثام في الدنيا ومن النار في الآخرة. فالصوم صوم النافلة وقاية من المعاصي والآثام في الدنيا ومن النار في الآخرة. ثم قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. معلوم أن الخطيئة لها حرارة يترتب عنها حرارة في جسم الإنسان، في الإنسان الذي وقع فيها، وهذه الحرارة تطفئها الصدقة. قال أهل العلم وجه كون الصدقة، يعني اختيار الصدقة من بين أبواب الخير لإطفاء الخطيئة، قال لك لأن الصدقة تطفئ حرارة الحاجة بالنسبة للفقير المحتاج. لاحظ المحتاج الفقير اللي وقف على حاجته فيه حرارة، نفسه فيها حرارة يلتهب لحاجته، فلما تتصدق عليه إنك تطفئ، فإنك تطفئ نار الحاجة في قلبه، نار الحاجة. فلذلك كانت الصدقة تطفئ نار الخطيئة التي تلتهب في قلب الإنسان الذي وقع فيها. قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، هذا تشبيه كإطفاء الماء النار، يعني النار لما تكون شعلة وتضع عليها الماء فإنها تنطفئ، كذلك الخطيئة، قلب المخطئ يكون ملتهبا، فإذا تصدق أطفأت الصدقة نار تلك الخطيئة. ثم قال وصلاة الرجل في جوف الليل، أولا قوله وصلاة الرجل، هل المقصود هذا الأمر للرجل فقط أم تدخل المرأة؟ تدخل المرأة، وإلا أطلق الرجل من باب التغليب تغليبا للذكور على الإناث، أو لأنه هو السائل، لأن السائل هو رجل، فقال وصلاة الرجل أي صلاتك في جوف الليل. في جوف الليل، جوف أي الوسط، وسط الليل. وهذا مبتدأ أين خبره؟ وصلاة الرجل في جوف الليل، مالها؟ مال صلاة الرجل في جوف الليل؟ قالوا كذلك تطفئ الخطيئة. صلاة الرجل في جوف الليل خبره يحتمل أمرين، الأمر الأول تطفئ الخطيئة كذلك، والأمر الثاني من أبواب الخير. صلاة الرجل في جوف الليل من أبواب الخير في هذا الحديث. إذن هذا معنى قوله وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى أي تتنحى عن المضاجع أماكن النوم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية للدلالة على أجر من جاء بهذا الباب من أبواب الخير الذي هو قيام الليل، يعني للتحفيز بالأجر. ما أجر من قام الليل، نهض من فراشه عن مضجعه وتوضأ وصلى في الليل، ما جزاؤه؟ قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هنا توقف النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم جزاء عظيم مخفي لا يعلمه الناس، لا تعلم نفس ما أخفي لها بسبب قيام الليل. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. وقع في الروايات يعني رواية النووي للأربعين النووية المروية عنه الإخبار بالجهاد عن هذه الأمور الثلاثة، بمعنى رأس الأمر الجهاد وعموده الجهاد وذروة سنامه الجهاد، وهذه هي رواية الأربعين. ووقع في رواية عند الترمذي هذا تفصيل، هذا تفصيل رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. قوله رأس الأمر، قال بعضهم يعني رأس الدين، رأس الدين الأمر هو الدين، وقال بعضهم هذا تمثيل، يعني هذا تشبيه، مش تمثيل، تشبيه، تشبيه لهذا الأمر بالفحل من الإبل، فرأسه الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، واضح؟ إذا قلنا رأس الأمر أي رأس الدين، فما يكون التفسير، ما تفسير هذا؟ رأس الدين الإسلام أي لغة، لأن الدين هو الإسلام، ولكن المراد بالإسلام اللغة، المعنى اللغوي. رأس الدين الاستسلام، واضح؟ شوف رأس الدين الاستسلام لله تعالى. وعموده، العمود هو الذي يرتفع عليه، أي الذي يرتفع ويظهر عليه الدين الصلاة، لأن الصلاة ما بقيت في قوم إلا بقي الإسلام مرتفعا ظاهرا، واضح؟ فهي شعار الإسلام الظاهر الذي يدل على ارتفاع الإسلام في هذه البلد أو في هذه المنطقة. فإذا الصلاة دليل على ارتفاع الإسلام أو ارتفاع الإسلام بين المؤمنين، ولكن لا كان شي مكان موقعش فيه الصلاة فهذا دليل على أن الإسلام لم يعد مرتفعا فيه. وقوله وذروة سنامه الجهاد، الذروة أعلى الشيء، ذروة الشيء أعلاه، والسنام معروف سنام الإبل، فذروة سنام الإبل هي هو طرفه الأعلى. إذن هنا ذروة سنام الدين شنو هو؟ أعلى الدين ما هو؟ الجهاد. قالوا لأنه يرفع الإسلام على الكفار، يعني الجهاد فيه رفع للمسلمين على الكفار. قوله الصلاة يعني هذا يرفع الإسلام وسط المؤمنين، والجهاد يرفع الإسلام على الكفار، إذن فيه ترفع للمسلمين على الكفار، لذلك قال ذروة سنامه الجهاد، ذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ الملاك أو الملاك المراد قوام الشيء أو قل ما يجمعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا أخبرك بما يجمع ذلك كله، بما يجمع الأمور التي مرت كلها. فقال قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ لسان نفسه وقال كف عليك هذا، أشار إلى لسانه وقال كف عليك هذا. فقال معاذ رضي الله عنه قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني هذا استفهام، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، كانه استفهام فيه شيء من الاستغراب، كانه استغرب أن يؤاخذ الناس بما يتكلمون به. فقال ثكلتك أمك، ثكلتك أي فقدتك، وهذا جرى على لسان العرب وعادتهم في الخطاب، أنهم إذا أرادوا الحث والتحريض على شيء قالوا هذا، ثكلتك أمك أي فقدتك إذا لم تدرك هذا الأمر، لأنه أمر عظيم. ولكن هل المقصود دعاء عليه على بابه؟ ليس المقصود هذا، وإنما جرى على لسان العرب هذا للحث والحض، كأنه يحضه على هذا الأمر ويحثه. وهل يكب الناس في النار على وجوههم، يعني يبين النبي صلى الله عليه وسلم وجه عظم هذا الأمر. وهل استفهام، يكب أي يصرع الناس، أو يصرع الناس، واش الناس كلهم؟ لا، أكثر الناس. وهل يكب الناس أي أكثر الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم، أي إلا ما يقولونه من الكلام الذي لا خير فيه، ما يقولونه من الكلام الذي لا خير فيه. ما وجه كون يعني أن أغلب الناس وأكثر الناس يكبون في النار على وجوههم أو على مناخرهم بسبب حصائد ألسنتهم، وما وجه كون ملاك ما مر كله أش اللسان، كف اللسان، لماذا كف اللسان يجمع ما مر كله؟ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ وجهه قال أهل العلم اللسان من أطلقه ولم يمسكه، يعني من أكثر الكلام ولم يمسك لسانه لم يستطع العمل، هذا الربط. ومن كف لسانه استطاع العمل، وهذه قاعدة معروفة. قالوا لأن الهذر، كثرة الهذر، كثرة الكلام فيها جهد كثير، وهذا الجهد يبطئ الإنسان عن العمل بما مر، عن المحافظة على الفرائض وعن أبواب الخير. ولكن الإنسان الذي يصمت، الإنسان الذي يكف لسانه يوفر جهدا للإتيان بالأعمال الأخرى التي مرت بأبواب الخير المارة. لذلك قالوا كف اللسان ملاك ما مر، هذا وجه كونه ملاك ما مر، لأن كفه يساعد على العمل، وإطلاقه يبطئ ويؤخر عن العمل، فلذلك كان كف اللسان ملاك ذلك وكله. واضح؟ وقوله وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، فيه تحذير شديد من إطلاق اللسان، لأن هذا الكلام يؤخذ منه أن أكثر الناس يصرعون ويكبون في النار بسبب ما حصدت ألسنتهم، ففي هذا تشبيه أو استعارة، كأنه شبه اللسان بالمنجل الذي يحصدون به أو تحصد به الزراعة، فذلك المنجل يحصد به الحاصد الرديء والجيد، القبيح والممتاز. فكذلك اللسان إذا أطلقه الإنسان ولم يضبطه تكلم بالقبيح والجيد، ولما يتكلم بالقبيح عموما فإنه يحصد الآثام التي تكون سببا في دخوله النار. هذا وجه كون كف اللسان ملاك هذا الأمر كله، ملاك أبواب الخير. هذا الحديث كما رأيتم فيه وصية عظيمة جدا جمعت بين هذه الأمور الأربعة. لاحظ الآن نجمع الحديث أو نلخصه فيه هذه الأمور الأربعة. الأمر الأول إقامة فرائض الإسلام الخمسة. الأمر الأول إقامة فرائض الإسلام الخمسة، فلا بد لمن أراد أن يدخل الجنة من أن يأتي بهذه الأركان. الأمر الثاني السعي في أبواب الخير. دل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه على أبواب الخير، أو قل على أهم أبواب الخير، وهي الصوم والصدقة وصلاة الليل. هنا المراد النافلة ماشي الفريضة. فهذه الأمور حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا فيه تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا بد من الاتيان مع الفرائض والأركان بأعمال السر، أعمال تكون نافلة وتكون سر، لأن قيام الليل يكون سرا، وكذلك الصدقة الأصل فيها أن تكون سرا، وكذلك الصوم. ففي هذه الأعمال هذه من النوافل التي في الغالب تكون سرا، ففيه تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا بد للعبد من أن يأتي بأعمال مخفية تكون سببا في نجاته ووقايته من النار ومن الذنوب، لأنه قال الصوم جنة. ثم فيه في هذا الحديث الأمر الثالث بيان بنيان الدين، وقد شبهه بالفحل من الإبل. فبنيان الدين، لاحظ بنيان الدين كالتالي: رأسه الإسلام، وعموده الصلاة، وأعلاه الجهاد. ففي هذا بنيان الدين. وفي الأخير الأمر الرابع الجامع لهذا كله هو كف اللسان عن الحرام. كف اللسان المقصود به عن الحرام، أما أن يكفه عن الحلال عن الدعوة والتلاوة ونحو ذلك هذا ليس مقصودا، هذا واضح. المراد كف اللسان عن الحرام، كف اللسان عن الحرام، أو وزد على ذلك كفه عن كثرة الكلام بالمباح، لأن فيه توفيرا للجهد الذي يكون به الإتيان بالعمل المنجي أو الذي يكون سببا في النجاة من النار. في هذا الحديث يعني بعض الكلمات الغريبة التي تحتاج أو التي في إعرابها إشكال. قوله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخل الجنة ويبعد عن النار، هذا واضح. قوله: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، إعرابه سبب جليل لقد قد حفظ. نعم سألت في الماضي بأن فتح مقدار الأخير من الدرس المحافظة السوق العادي طلعت خلاص تولى ومتحدث أحسنت عن حرف جر عظيم اسم جوبي عن أحسنت بارك الله فيك. قال: وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله، واضح، لا تشرك بشيء، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. ثم قال: ألا أدلك، ألا أدلك سيئك، ألا ما إعرابها، ألا ألا تنزل علينا عندنا فنكرمك، أشكت المال، لا شيء الاستفهام، ألا تزورنا فنكرمك، العرض أحسن. طلب برفق، هذه أداة عرض مركبة من همزة الاستفهام ولا النافية، مر معكم في العرض والتحضير هذا مر ودعو ونهى إلى آخره. فهنا هذا هذه أداة عرض، أدلك على أبواب الخير فعل وجر وفاعل ومفعول به وجر مجرور واضح. الصوم جنة، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوفه. ثم تلا ثم قال: ألا أخبرك نفس الشيء. ثم قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. ثم قال: ألا أخبرك كف يا أبي. قال: كف عليك هذا، هذا الجمل فعل أمر كده الأمر بنعلم أين هو السكون. كف شنو هو السكون صحيح، ولكن أينه ماشي محذوف. احسنت، هنا راه تضغم لان هذه الكلمه مضاعفه، كاين جوج فاءات، فادغم حرك لاجل الادغام، والا اصله اكفف يكون السكون ضايع. فقوله وكف عليك هذا، قلت يا نبي الله، يا نبي الله سي أيوه. يا نبي كذا يرد منادى بني ولا منصوب؟ منادى بني على لا ماشي بني، علاش؟ لأنه مضاف، إذا كان مضاف يكون منصوبا. يا نبي الله وإنا لمؤاخذون، هذا وإنا سبقه قول وإنا و نعم إنا ما ها لمؤاخذون لا لا مش القسم، أنا ممكنش القسم. أحسنت، زيد لا مؤاخذون، مؤاخذون أين اسم إن وخبرها؟ وإنا لمؤاخذون خبر، مؤاخذون خبر، أين اسمها؟ نا. أحسنت، لأن وإنا مركب من أمرين، إنا ثم الضمير اللي هو نا، واضح؟ إنا ف يعني جمع في كلمة واحدة، ركنت ما اسم إنا وخبرها لمؤاخذون بما نتكلم به أي بالذي. فقال ثكيلتك، ما يعرف هذا ثكيلتك؟ قول عيسى ثكيلة. نعم أحسنت، نعم. والتاء لا تاء التأنيث، أين الفاعل؟ أحسنت أمك. قال وهل يكب الناس في النار على وجههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولا الله أعلم. من في السر؟ السر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه نوره النبات. قوله قلت يا رسول الله اخبرني بعمل يدخل الجنة ويباعدني عن النار، يدل على حرص الصحابة على الخير ومعرفة الأعمال التي بها حصول الجنة والسلامة من النار، ويدل على وجود الجنة والنار، وأن أولياء الله يعملون الصالحات ليظفروا بالجنة ويسلموا من النار، وهذا بخلاف ما يقوله بعض الصوفية إنهم لا يعبدون الله رغبة في جنته ولا خوفا من ناره، وهو باطل لحرص الصحابة على معرفة الأعمال الموصلة إلى الجنة والمباعدة من النار. وقد قال الله عن خليله واجعلني من ورثة جنة النعيم، ويدل أيضا على أن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة. أن الأعمال الصالحة نعم، على أن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة، وقد جاء في ذلك آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وذلك لا ينافي ما جاء في الحديث لن يدخل أحدكم بعمله الجنة، لن يدخل أحدكم بعمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه، رواه البخاري ومسلم. فإن الباء في الحديث للمعاوضة وفي الآيات للسببية. معاوضة بمعنى لن يكون العمل أو لن تكون الجنة عوض العمل، واضح؟ هذه المعاوضة بمعنى تدفع العمل وتأخذ الجنة، ماشي؟ العمل فقط سبب، في الباء سببية. ودخول الجنات ليس عوضا عن الأعمال، وإنما الأعمال الصالحة أسباب لها، والله عز وجل تفضل بالتوفيق للسبب،

وهو وقاية في الآخرة من دخول النار. وقد جاء في الحديث: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، رواه البخاري. وقوله: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فيه بيان عظم شأن الصدقة النافلة، وأن الله تعالى يحط به الخطايا ويطفئها بها كما يطفئ الماء النار، والخطايا هي الصغائر وكذلك الكبائر مع التوبة منها. وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم إطفاء الصدقة للخطايا بإطفاء الماء النار يدل على زوال الخطايا كلها، فإن المشاهد في الماء إذا وقع على النار أنه يزيلها. فإن المشاهدة في الماء إذا وقع على النار أنه يزيلها حتى لا يبقى لها وجود. نعم. أنا قال لك يؤخذ من هذا التشبيه أن يعني إطفاء الذنوب يكون عاما، صدقة تطفئ الخطيئة يعني جميع الخطايا. ووجه هذا أن الماء إذا كب على النار يطفئ جميع النار، واضح؟ ما تبقاش في نار، كذلك لا تبقى خطيئة حتى لا يبقى وجود لهذه الخطيئة. نعم. وقوله: وصلاة الرجل في جوف الليل، هذا هو الأمر الثالث من أبوال الخير التي يتقرب إلى الله عز وجل بها. وقد تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، رواه مسلم. وقد مهد النبي صلى الله عليه وسلم لبيان أبواب الخير هذه بالاستفهام، وذلك في قوله لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير، لما في ذلك من لفت نظر معاذ إلى أهمية ما يلقى عليه ليتهيأ لذلك ويستعد لوعي كل ما يلقى عليه. خامسا قوله: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. المراد بالأمر الشأن الذي هو أعظم الشؤون، وهو الدين الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأسه الإسلام، وهو عام يشمل الصلاة والجهاد وغيرهما. وقد ذكر الصلاة ووصفها بأنها عمود الإسلام، شبه ذلك بالبناء الذي يقوم على أعمدته، وهي أهم العبادات البدنية القاصر نفعها على صاحبها. ثم ذكر الجهاد الذي يشمل جهاد النفس وجهاد الأعداء من كفار ومنافقين، ووصفه بأنه ذروة سنام الإسلام، وذلك أن في الجهاد قوة المسلمين وظهور دينهم وعلوه على غيره من الأديان. سادسا قوله: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. لما كان يقصد الآن هو الإسلام، يعني قوله صلى الله عليه وسلم: عمل الصلاة والبناء والسلام من الجهاد، نفس قال في دول الإسلام دخل أصلا الصلاة ودخل الجهاد، يعني نعم. باب العطف الخاص على العام. قلنا هناك اللغة، يعني رأس الدين الإسلام أي الاستسلام لله تعالى، الإسلام لغة، واضح على التفسير؟ فرأس الدين الإسلام أي الاستسلام لله تعالى، وعمود الدين الصلاة، وذروة سنمه الجهاد، واضح؟ هذا وجهه. زين؟ أقصد أنه دخل كلام المصنف هذا هو. دخل أن رأسه الإسلام زعم يعني غاية ما فيه يكون ذكر الخاص بعد العام. لفترنا الأول برأس الدين هو الإسلام، يعني الإسلام الذي يشمل كل شيء، ثم خص بالذكر بعده الصلاة والجهاد لأهميتهما، واضح؟ زين. سادسا قوله: ألا وجبريل إن كان عدوا لله وملائكته، جبريل وميكائيل فهذا منه، الملائكة دخل يوم جبريل وميكائيل. قالوا: وجهه الاهتمام ولبيان أهمية ما بعده.